كانت حصر وكان حضر متشابها الشاهد لا ترك علامة التأنيث الشاهد لا ترك علامة التأنيث مع أن الفاعل مؤنث لكن هنا تأنيث الفاعل تأنيث الفاعل ما لا تأنيث مجازي وليس بحظي فيجي في غير القرآن ما كانت صلاتهم يجي في غير القرآن ما كانت صلاتهم وأيضا يجي ما كانت صلاتهم من تبارك الله جزء من الفاعل مجازي التأنيث وجاءت برأي عاصم بنصب صلاة وذكر الشارع فالآية ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء فتخرج هذه القراءة لأن الصلاة خبر مقدم ومكاء اسم كان مؤخر مكاء اسم كان مؤخر وهي قراءة تبعية صح عاصم السبعة يذكر هذا يقول في اللغة المجاز فالإيراني هو المجاز مش نجيط له رزالة في المجاز فرجع إلى هذا الكتير المختصة من هذا الشيء قال رحمه الله تعالى نعم إن شاء الله ما لا يزال هذا الذي عليه شيخ الإسلام أيضا ابن القيم وجماعة من أهل السنة مكان خبر كان الآن على هذا القراءة وعلى قراءة عاصم يمكن كان واخر ما كان صلاتهم إلا مكان عند البيت إلا مكان على قراءة عاصم يكائفهم كان الوقت قال رحمه الله تعالى وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح أو جمع تصحيح وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد يقول حكم الفاعل المثنى والفاعل المجموع جمع تصحيح مثل لماذا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم مما الذي يقال في منه جمع تصحيح قوله هنا حكم الفاعل المثنى وحكم الفاعل المجموع جمع تصحيح ان جمع تصحيح يشمل ماذا الفاعل جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم قال حكم المفرد حكم المفرد ان كان مع المفرد يذكر فالمجموع هذا ماذا المثنى يذكر معه الفعل مثل ماذا لو قلت قام الزنجاني قام او نعم قام الزنجاني ماذا تفعل الان مع المثنى مع قصه مع المثنى تذكر وتؤنث قام الزنجاني تذكر وتؤنث تذكر لماذا لانك ستقول مع المفرد ايش قام زيد ستقول مع المفرد من هذا المثنى قام زيد او زيد ومع المؤنث المثنى ماذا ستقول قامت ماذا الهنداني قامت الهنداني لماذا قلت هنا انك الفعل لانك مع المفرد من هذا المثنى ماذا ستقول قامت من دون واضح الان هذا حكم الفاعل المثنى حكم المفرد كذلك الفاعل المجموع جمع ايش تصحيح حكم وحكم ماذا المفرد جاء المسلمون تذكر الفعل او تؤنثه تذكره لماذا لانك مع المفرد ماذا تقول جاء مسلمون مع المفرد تقول جاء مسلمون جاءت المسلمات تذكر الفعل او تؤنثه تؤنثه لانك تقول مع المفرد منه ماذا جاءت مسلمه واضح هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وحكم المثنى والفاعل وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد تقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت المسلمتان وقامت المسلمات لأنك تقول مع المفرد قام زيد وأيضا ايش وقامت ماذا مسلمة واضح إن شاء الله تعالى هذا سؤال مثل الفعل وتذكروا على حسب المجموع والمثنى قال رحمه الله تعالى وأما جمع التكفير فحكمه حكم المجازي التأنيث أي حكم الفاعل المفرد الذي هو مجازي ماذا؟ التأنيث ما هو حكم الفاعل المفرد المجازي التأنيث؟ يجوز الإسلام بالطاء ويجوز ماذا؟ تركها واضح الآن كذلك المجموع جمع تكفير المجموع جمع تكفير تعامله مثل ما تعامل المجازي التأنيث المتقدم يجوز لك الإسلام بالطاء ويجوز تركها قال وأما جمع التكفير فحكمه حكم المجازي التأنيث تقول قام الرجال وقامت الرجال وجيز لك هذا وجيز لك هذا وقام الهنود وقامت الهنود كذلك أيضا أن هذا جمع تكفير كذلك أيضا مثل جمع التكفير يا أخوان الذي العام المعامل بحكم مجاز التأنيث كذلك مثله أيضا اسم الجمع كذلك تقول قام قوم وقامت ماذا قوم كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم ماذا قوم نوح وأيضا كذب به

لأن اتصل بالفاعل ضمير يعود على ماذا؟ على المفعول. فإن اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجب تأخير الفاعل ووجب تنفيذ المفعول. وأيضا مثل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم من هذا الباب كذلك يجوز تأخير الفاعل ويجوز تنفيذ المفعول. يتصل الضمير بالفاعل. المثل الأولى المفعول بها تكون الفاعل مضاف. المثل الثاني يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول. وجب تأخير الفاعل وجب تبديل المفعول. المثل الثالث مثل الأخرى أيضا يجوز. لما لا يجوز ان تقول وجب كلا ربه ابراهيم احسنت الا في الشعر فعل في الشعر فعل ان يتقدم الفعل وان كان في ضمير اتصل به المفعول كما في قول الشاعر جزى بنوه ابا الغلام عن كبر وحسن فعل كما جازى كما يجزى سن المعروف شاهد معه الان جزى بنوه ابا الغلام عن كبر وحسن فعل كما يجزى سن المعروف هذا الشاهد بنوه عاد الضمير الآن لأن فاعل اتصل به ضمير عاد على المفعول وتقدم وهذا خلاف الأصل مما ما هو الذي يجبنا في هذه الحالة أنه إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجب تأخير الفاعل وتبديل المفعول لكن في الشعر فاعل في الشعر جائز أن يتقدم الفاعل وإن اتصل به ضمير عاد على المفعول كما في هذا البيت جزى بنوه هذا الغلام عن كبره وحسن فعل كما يجزى سن المعروف هذا البيت له يعني قصة سن المعروف هذا رجل قال بنى قصرا لأمير من الأمراء سن المعروف هذا بنى قصرا لأمير من الأمراء والأمير لما رأى القصر ضخما وطيبا خاف أن يبني هذا سن المعروف قصرا آخر لملك غيره أو لملك غيره فقتل هذا سن المعروف قتل سن المعروف حتى لا يبني قصرا آخر لغيره يكون أحسن أو مشابه لقصره فقال الشاعر جزى بنيه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سن النار وهذا مثل أصبح يضرب يقول فلان يقال فلان جازاني جزاء سن النار إذا لم يحسن فلان جازاني جزاء من سن النار الذي جزي بهذا الجزاء أنه قتل بعد أن بنى هذا القصر خاف الأمير حتى لا يبني قصرا آخر لأمير من الأمراء يشابه هذا القصر أو أحسن منه فقال الشاعر أن هؤلاء الأبناء جازوا من أباهم بجزاء من سن النار أنهم ما أحسن إليه مع أنه أحسن إليهم ومع أن الرجل قد كبير مفروض أنه يحسن إليه لكنه ما أحسن إليه بل جازوا جزاء سن النار هذا الذي بنى القصر. طيب الشاهد في البيت يا أخوان أنه يجوز في الشعر تقديم الفاعل على المفعول وأن يتصل به الضمير هذا. قال رحمه الله تعالى وإذن كان إبراهيم إبراهيم ربه الشهادة قلنا تأخير الفاعل وجوبا وأيضا حالة أخرى ثالثة أن يجب فيها تأخير الفاعل وجوبا إذا كان محصورا بإلا أو بإنما إذا كان الفاعل محصورا بإلا أو بإنما وجب تأخير الفاعل وتبديل المفعول كما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء فهنا يجب تأخير الفاعل ويجب تبديل المفعول لماذا؟ لأن الفاعل محصور بإيش؟ بإنما والمحصور بإنما قال يتأخر وجوبا في لغة العرب المحصور بإنما يتأخر وجوبا في لغة العرب واضح إن شاء الله أو بإنما إنما إلى ما ضرب عمرا إلا زيد ما ضرب غير مثل الأولى أخوان من الفاعل محصور المثل الأولى ما هو المحصور؟ المفعول الآن عندنا ثلاث مسائل يجب فيها تأخير الفاعل المثل الأولى إذا كان ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر والمثل الثانية إذا كان في الفاعل ضمير يعود على المفعول المثل الثالثة إذا كان الفاعل محصورا بإنما مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء أو بإلا مثل ما ضرب زيدا إلا عمر ما ضرب زيدا إلا عمر ثلاث مثال في وجود تأخير الفاعل تحفظ إن شاء الله. قال وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جعاشا نحو فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نعم فريقا مفعول به مقدم نشوفنا جعاشا نعم جيدا ضربته جعاشا وكذبوا في الماضي يبني على الدم الصالح يا جماعه قال رحمه الشاهد يا أخي بارك الله قال وجوب النحو فأي آيات الله تنكرون وجوب المسألتين يتقدم المفعول المفعول يتقدم على الفعل وعلى الفاعل وجوب المسألتين المسألة الأولى إذا كان ماذا مما له الصدارة في الكلام إذا كان المفعول مما له الصدارة في الكلام يجب تقديمه على الفعل وعلى ماذا وعلى الفاعل كما ترى في هذه الآية فأي آيات الله تنكرون فمن يعرف هذه الآية حتى في الكلام زي هاي فأي نزال عزيزي يغلم هي ليش هي أي آية عرضي مقدم عسين على انت مثلي يجيب انا جاهزم يجيب الله الصلارة في كلام نعم احسنت اسمان استثمان الله الصلارة اي مضاف وعياتي مضاف ولفظ الكلام مضاف اليه انت تنشر فعل فاعل فعل مضارع من فعل انترى من الواو فاعل الشاهد يا فيه الآيات تقديم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا تقديم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا احسنت لانه له الصدارة في الكلام ومثل هذه الآية ايضا آية اخرى في اسماء الشرط ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى ايا من المفعول المقدم وجوبا وجوازا وجوبا لانه من اسماء الشرط واسماء الشرط له الصدارة في الكلام فعندنا الان اياك نعبد واحسنت مثل اخرى ايضا اذا اريد الحصر إذا أريد الحصر يجب تقديم المفعول على الفعل والفعل ما قلت مثلتين ثلاث مثالين المثل الثانية إذا كان أو إذا نعم المثل الثاني إذا أريد الحصر يجب تقديم المفعول على الفعل والفعل مثل إياك نعبد فهنا يجب تقديم المفعول لأنك أردت الحصر كأنك تقول ما نعبد إلا إيه إلا إياك ما نعبد أحدا إلا إياك طيب عندنا الآن مثلتان وبقيت مثلا نذكرها إن شاء الله لما نسمع عن الموضوع ما في درس آخر سيء عن هذا لأن القاعدة تقول تجدون ما يحب التأثير فيه الحصر مثل إياك نعبد فهنا يقدم إلى أريد الحصر الحالة الثالثة التي يجي فيها أيضا التجديد إذا كان المفعول إذا كان عامل المفعول واقعا بعد فاء الجزاء إذا كان عامل المفعول واقعا بعد فاء الجزاء المثبوطة بأما وجد في هذه الحالة تبديل المفعول عرفت الحالة الثالثة الآن إذا كان عامل المفعول واقع بعد فاء الجزاء التي هي جواب لأما التي هي جواب لأما فقوله تعالى كما يقال بالمثالة نحن قال فقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فالآن في الشاهد تقديم المفعول وجوبا لماذا؟ لأن العامل وهو ايش فلا تقهر ولا تنهر وقع بعد ماذا؟ بعد فاء الجزاء المسبوقة بايش؟ بأن أي الواقع جوابا لماذا؟ لأن ففي هذه الحالة إذا وقع فاء الجزاء جوابا لأن والعامل كان بعد فاء الجزاء ففي هذه الحالة وجب تقديم ماذا؟ المفعول في هذه الحالة يجب تقديم المفعول فإن اليتيم فلا تقهر ففي هذه الحالة يجب إن شاء الله عرفت يا أخوان الحالة هذه لأن السائلة فلا تنهر يا أخوان الحالة الثالثة التي يجب فيها تقديم المفعول إذا وقع عامله إذا وقع عامله بعد فاء الجزاء الواقع جوابا لأن إذا وقع عامله بعد فاء الجزاء الواقع جوابا لأن مثل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر يجب في هذه الحالة نعم وعامله واقع الفاء الجزاء نعم

ونحو إذا زلزلت الأرض يجب أو لا يجب؟ ما يجب. لماذا لا يجب؟ لأن المؤنث لا يشمل الجاز وليس بعاقلين. أما مع هند فواجب تغذر بسم التاء، لكن مع الأرض لا يجب. في غير القرآن إذا زلزل الأرض جائز، إذا زلزل الأرض جائز، أما في القرآن في القرآن كله كذا. هذه أحكام يا أخوان تحفظ. إذا غرف إلى الشهر من الزمن حكومة له الإمام ويرسل على الساق والساعة على السريق ساعتلو خريطة من ثلاث ساعتلين زلزلة الأرض والأرض لا يساعة لا أعتمد الشهر هنا بني ترجع الله نجيب لو جواز الجهة المثال جواز لأن تانيك هنا في الأرض مجازي وفي ضربة نجيب أن تانيك رجع الأرض نجيب لأن تانيك في هنا فما هو الحقيقة الإمام المجازي عبد الرحمن؟ وهذا خاص وخاص بعلم البيان مثلا الحذف هذا إن شاء الله فيه خاص بعلم البيان وهو يكون من أفهم علم البلاغة فيقول الأخذ ماذا خذين ذا الفاعل قلنا لغرض من الأغراض إما للجهل به أو للخوف منه أو لغرض آخر من هذه الأغراض التي تذكر لأن أخوان المتكلم الذي يحدث الفاعل لغرض من الأغراض لا يحدث هكذا المتكلم الذي يحدث الفاعل لا يحدث هكذا عفوا وإنما يحدث لغرض من الأغراض والأغراض على نوعين غرض إما أن يكون لفظيا أو يكون ماذا معنويا الأغراض التي يحدث من أجلها الفاعل إما أن يكون غرض لفظي أو يكون غرض ماذا غرض معنوي الأغراض اللفظية متلقة في ثلاث أشياء فهي ماذا يا أخوان الأول من أجل الإيجاز الغرض الأول من الأغراض اللفظية من أجل الاختصار في الكلام بدل ما يقول ضرب زيد عمرو يقول ماذا ضرب عمرو وانتهى اختصارا واضح الآن ويمثل عليه بقوله سبحانه وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الشاهد له بمثل ما عوقبتم ماذا به قالوا حذف الفاعل هنا من الإيجاز أي للاختصار أي للاختصار